السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، قال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نختم مسألة المسح على الخفين بنختم باب المسح على الخفين بمسألتين. المسألة الأولى المدة التي وقتها الشارع، أمر وارد في الكتاب وارد في السنة وعليه الآثار المتواترة، أن نمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليلهن للمسافر. هذا أمر عليه الجمهور. وقع الخلاف متى تبدأ مدة المسح، متى تبدأ مدة المسح؟ هل من وقت المسح أو من وقت الحدث؟ وبمثال يتضح المقال. لو أن زيدا قام إلى صلاة الفجر فتوضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه ثم لبس الخف، توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه وصلى الفجر، بعد أن صلى الفجر لبس الخف، لبس الخفين، ثم ذهب إلى عمله، طيب، وأراد أن يصلي الضحى وكان محافظا على وضوئه، فمسح المسح الأول في الساعة العاشرة أو قل في الثامنة مثلا صباحا، عند الظهر أحدث فتوضأ ومسح المسح الثاني على الخف. المسح الأول كان على طهارة، لم يكن أحدث عند صلاة الضحى، هو مسح من باب تجديد الوضوء. عند الظهر في الساعة الواحدة مثلا مسح بعد أن أحدث. هنا وقع الخلاف بين العلماء، هل يحسب اليوم والليلة للمقيم من وقت أن لبس الخف في الساعة السادسة صباحا، ده وقت إيه دوت؟ ها؟ لا، مش وقت المسح الأول، وقت اللبس الخف. احنا قلنا صلى الفجر، احنا هنركز ولا ها؟ وصلى الفجر لبس الخف ليذهب إلى عمله، فهل يبدأ اليوم، هل يبدأ اليوم والليلة من وقت أن لبس الخف في الساعة السادسة صباحا، أم يبدأ عند العاشرة أو قل عند وقت الضحى لما صلى الضحى، لما مسح عن غير حدث، أم يبدأ ويوقت اليوم والليلة من أول مسح بعد الحدث؟ واضح كده المثال؟ اختلف العلماء في ذلك، ها، على وكل يعني له وجهته. القول الأول والذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية وهو مشهور الحنابلة، قالوا أن مدة التوقيت تبدأ من أول حدث، من أول من أحدث، ها، من أول الحدث سواء مسح أو لا. في مثالنا مثلا قول مثلا هو أحدث عند العاشرة في الساعة العاشرة أحدث، طيب أو نشوف مثال تاني نشوف أوضح. يبقى هو لبس بعد الفجر الساعة السابعة مثلا أحدث ولم يمسح عند الظهر، يكون مثال أوقع عند ظهر مسح، يبقى كده لبس بعد الفجر أحدث مثلا الساعة السابعة مسح متى مسح؟ عند الظهر. فالجمهور قالوا يبدأ ويوقت المسح من أول ما أحدث سواء مسح أو لم يمسح. قالوا وإنما يوقت المسح من أول حدث لأن الحدث هو سبب المسح الخفين فعلق الحكم به. يعني الشارع جعل لك رخصة في المسح. فقالوا متى بدأ الحدث هنا لما كان لك جائز أن تمسح؟ فقالوا ليس من وقت الفعل ولكن من وقت الجواز. ها أنت أحدث فيجوز لك أن تمسح فأنت أخرت المسح. قالوا لما كان الشارع قد جعل المسح رخصة مناطة بالحدث فمن وقت أن أحدثت فلك أن تمسح. قالوا المسح الخفين عبادة مؤقتة فكان ابتداؤها من جواز من وقت جواز أن تفعل. القول الثاني رواية عن أحمد واختارها النووي وابن المنذر قالوا أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، يبقى علق الحكم بالمسح وليس بالحدث. أحدثت صباحا أحدثت في العاشرة، قالوا من وقت أن فعلت ومسحت بعد الحدث من هنا تبدأ المدة. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قالوا أن جل الأحاديث التي وردت في أحكام المسح إنما علقت الأمر بقوله أو بقول الصحابة أمرنا أن نمسح، وبقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر. فقالوا لما تتبعنا الأحاديث في هذا الباب وجدناها قد علقت الأمر بفعل وهو المسح، وهذا في ظاهره علق الأمر بالمسح لا بالحدث. قالوا ولم يذكر في الأحاديث ما يتعلق بالحدث وإنما علق بالمسح. قول ابن المنذر والنووي والأوزاعي وروي عن أحمد. قال الماوردي كما في الحاوي كل عبادة اعتبر فيها الوقت، كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها. تاني قال كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها. قال وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرا فأول وقتها زوال الشمس. وهذا هو القول الأقوى أنك تحسب هذه المدة ليس من وقت الحدث وليس من وقت المسح الذي هو لتجديد الوضوء، وإنما لو تتبعنا واستقرأنا الأحاديث لوجدنا أن جميع الأحكام في نصوص المسح إنما علقت الفعل على لفظ المسح، يمسح المقيم، أمرنا أن نمسح، حديث علي، حديث خزيمة بن ثابت المرفوع عليه السلام قال ويمسح المسافر إلى آخره. فعلقت النصوص الأمر على المسح، فكما ذكرنا أنك تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث. أما مسألة الحدث نفسها فلم يعلق بها شيء. وعلى ذلك فالذي يلبس الخف فجرا أو بعد الفجر ويكون أول مسح له بعد حدث عند العصر مثلا، يعني مثلا ظل محافظ على وضوءه من الفجر طيب إلى العصر، عند العصر أحدث، طيب هنا يبدأ من العصر يوما وإيه وليلة يوما وإيه. فمتى متى يجب عليه خلع الخف؟ عصر اليوم الإيه الثاني يخلعه ليغسل القدمين، عصر اليوم الثاني 24 ساعة منين؟ يوما وإيه وليلة. طيب مسألة أيضا متعلقة بهذا الأمر، مسألة نزع الخف، هل يبطل بها الطهارة؟ يعني إنسان لبس في مثال هذا الذي ذكرناه، مثلا الذي توضأ فجرا وغسل قدميه عند الفجر وظل محافظا على وضوئه عند العصر أحدث فمسح، طيب عند العصر أحدث فمسح الخفين، عند العشاء عند يعني ما كان لم ينم كل هذه، طيب عند العشاء نزع الخف، نزع الايه الخف، قل هذا محافظ على وضوئه باقي على طهارته، ركز عند العشاء خلع الخف، هل بنزع الخف تنقذ الطهارة؟ ها ويتوضأ ليصلي العشاء، أم بنزع الخف هو محافظ على طهارته؟ لأن هنا لما نزع الخف نزع شيء مسح عليه، أو مسح إمتى؟ العصر عند العشاء هو محافظ، بس ركز في دي، محافظ على طهارته. طيب فنزع الخف، هل بنزع الخف تنقذ الطهارة وعليه أن يتوضأ ويستأنف الوضوء من أوله، أم يغسل القدمين فقط؟ هنا وقع الخلاف، وكما ذكرنا أن سبب الخلاف في هذه المسألة إيه قبل أن نذكر الأقوال، ما أصل النزاع؟ أصل النزاع في مسألة المسح، هل مسح الخف بذاته طهارة وعليه، فإن نزع الخف لا ينقض به الوضوء، فمن رأى أن المسح على الخف بذاته طهارة قالوا هذا لو كان المسح في أصله وبذاته طهارة فإن نزع الخف لا ينقض به الوضوء ولا تنقض به الطهارة. ومن يرون أن المسح بدل عن الغسل قالوا فإن بنزعه تنقض الطهارة كما سيأتي. القول الأول قال به الحنفية، والقول الجديد للشافعي ورواية لأحمد، يعني قل قول الجمهور، قالوا من نزع الخفين يجب عليه أن يغسل القدمين. يبقى المثال الثاني بقى، الفاجر توضأ وغسل القدمين وضوءا كاملا ولبس الخف، ها عند الظهر أحدث فمسح عليه، أو قل عند العصر أحدث فإيه ها نمنع لسه مسح عليه، كل هذا بعد المسح عليه في صلاة العصر كان محافظا على إيه على وضوءه على عند العشاء رجع إلى البيت فخلع الخف وهو محافظ على وضوءه، هل له أن يصلي العشاء بعد أن نزع الخف؟ الجمهور قالوا لا هذا ولا ذاك، قالوا لا نقول بأن يستأنف الوضوء ولا نقول هو محافظ على طهارته، ماذا يفعل؟ قالوا فقط يغسل الايه القدمين، ها لا ما هو قلع الخف خلاص، هو عند العشاء رجع البيت قلع الخف بس محافظ على ايه طهارته. الجمهور قالوا لا نقول يعيد الوضوء لانه غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس، انما فقط هو اللي ينقصه اسمعي غسل القدمين لأنه في العصر مسح ما غسلش، قالوا فقط لما أحدث عمل العصر مسح، يبقى إيه اللي ينقصه؟ ما غسلش مسح، أدام خلع الخوف إيه اللي فضله في الوضوء؟ الرجلين بس، وهو محافظ على وضوءه لغايه العشاء من العصر من العصر لغايه العشاء محافظ على وضوءه. ماشي. طيب فقالوا اذا رجع لا تجلس في وسط الحلقه طيب لا تجلس في وسط الحلقه. العلم تصور والتصور فهم والفهم محتاج استعانة بالله. طيب يا جماعة فعند العشاء كان محافظا على وضوئه. معايا شيخ أحمد ولا؟ فنزع الخف. فقال الجمهور هنا لما نزع الخف يجب أن يغسل قدمين فقط. لما يغسل قدمين؟ قالوا أن لأنه لما وجب عليه الوضوء عند العصر غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وإنما ينقصه إيه؟ وهذا بناء على قولهم بعدم اشتراط الموالاة. يعني تقول طب ازاي يغسل قدمينه العشاء وهو غسل الاعضاء كلها العصر؟ قال لك لا اشتراط الموالاة. الموالاة هو ايه؟ العضو ياتي وراء الاخر. المهم هذا القول الاول. فقالوا لا يشترط القدمين. فهمنا الوجه عندهم ليه يغسل قدمين ليه؟ لانه عند العصر احدث فتوضى. لكن ما غسل يا بخاري ايه؟ ما غسل قدمين. فيكمل ما أنقصه فيغسل فقط القدمين. لما لا يعيد غسل الوجه لأنه غسله ولا اليدين غسلهما؟ طيب حاضر. طب هو لو لبس الخف تاني بعد ما خلعه لبس الخف بعد ما خلعه العشاء وتوضأ مسح العصر ولبس الخف وقلع الخف في العشاء وبعدين لبس الخف تاني وهيصلي. ما هنا عندهم نزع الخف نفسه بذاته نقض الطهارة؟ لا نقض جزء من الطهارة اللي هو ايه؟ غطس عليه تاني بقى؟ لا منفعش. ادم نزع الخف اصل النزع نقض به الوضوء. طيب ده القول الاول. وحجتهم في ذلك ما ذكرناها. القول الاول قالوا ايه؟ ها نزع الخف فله ان يغسل قدمين. بس خلي بالك بقى قالوا يغسل قدمين متى شاء. يعني رجع الشغل رجع البيت العشاء أذن خلع الخف قعد بقى اتغدى مع أولاده عم محمد اتغدى مع أولاده وخلاص. طبعا العشاء عنده مثلا بيرى ان على مذهب الشافعية ان العشاء الى الفجر فقعد مع أولاده الساعة 12 قام يصلي الايه العشاء. قال لك يغسل قدمين اي وقت يغسل قدميه ويصلي. الملكية قالوا لا. قالوا بمجرد ان ينزع الخف يغسل قدميه. عند القول الثاني عند الملكية ورواية الأحمد عليه أن يغسل قدميه مباشرة وإن طال الفصل وجب عليه. أحسنت. قول الثاني دوت. قالوا الحجة في ذلك أن المتوضئ رفع الحدث لو عن صلاة العصر بقى لما غسل العصر لما توضأ العصر. قالوا أن المتوضئ رفع الحدث عن كل الأعضاء إلا القدم لاستثارها في الخف لأنها مختفية في الخف. فلما نزع خفيه عاد الحدث إلى القدم فوجب أن تغسل. قالوا لأننا إن لم نقل بغسل القدمين لزم منه أن يصلي بقدمين ليست مغسولة ولا ممسوح عليهما وهذا لا يصح. قالوا لأننا لم نقل إن لم نقل بغسل القدمين. يعني بيقولوا يبقى لما قلناش إن هو يغسل رجليه يلزم من ذلك إنه قام يصلي بقدمين ليست مغسولة. ليه ليست مغسولة؟ إنه في العصر ما غسلهمش وليس ممسوح عليها. ليه؟ لأنه بيصلي ورجليه إيه؟ معلش الخف. يا جماعة ركز يا جماعة. يا بخاري قوم توضى يا ابني. شرط حضور الدرس عدم النوم وشرط حضور الدرس الكتابة. نركز بالعلم نركز. فعند من يوجب عليه أن يغسل القدمين قال لأننا إن لم نقل له أن يغسل بغسل القدمين لا لزم من ذلك أنه سوف يصلي في قدمين ليس مغسولا عليهما لأنه في العصر ما غسلهمش وفي نفس الوقت هو بيصلي بعلمش بيصلي في من غير خوف. إذن برضو إيه ها ما ولا هو صلى ولا غسل رجليه ولا صلى في الخوف اللي هو مسح عليه يبقى كده ايه فاقد للامرين. ويجاب عن ذلك بان نقول ان الله عز وجل جعل المسح بدلا عن الغسل والبدل ياخذ حكم المبدل عنه وقد حصل التعبد لله بالمسح وعليه، فخالع الخف لا يبطل به الطهارة لا في كلها ولا في جزئها، لا يقال باستئناف الوضوء ولا حتى بغسل القدمين، لأنه تعبد لله بعبادة وهي المسح. هذه العبادة بدل عن الغسل، والبدل يأخذ حكم المبدل عنهم، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن أبطل طهارته سواء الكلية أو الجزئية فيلزمه الدليل. الراجح الذي ندين ظهبه، طبعا القول برضو قبل أن ننسى، عند الحنابلة في المشهور عنهم أن بنزع الخف تبطل كل الطهارة. قال لك ما يعيد لازم يعيد ليه؟ عند القول القديم الشافعي وهو مشهور قول الحنابلة، قالوا بنزع الخف تبطل الطهارة وعليه أن يستأنف، وعللوا ذلك بوجوه. مجرد أن تنزع الخف خلاص عليك، حتى لو كنت محافظ على كلام كله فين؟ في رجل نزع خفه وهو محافظ على طهارته، إذ لأنا لو أحدث خلاص لا ينزع أنه يتوضأ، لكن محافظ على وضوء في مثالنا الذي ذكرناه، لبس الخف فجرا وعند العصر أحدث فمسح، عند العشاء محافظ كان محافظا على وضوئه نزع الخف. قالوا عند مشهور الحنابلة بنزع الخف خلاص أكنك آسف كده أخرجت ريحا خلاص، بأصل نزع الخف تبطل الطهارة، والحج عندهم بأن المسح قام مقام الغسل، فإذا زال المسح أي بنزع الخف بطلت الطهارة، وإذا بطلت في جزئها بطلت في كلها. أدام الرجل الممسوح عليها نزع الخف خلاص يبقى الطهارة كلها بطلت، لأن الطهارة لا تتجزأ، لأن الطهارة لا تتجزأ. الذي ندين الله به هو الذي اختاره شيخ الإسلام وابن حزم، أن نزع الخف لا تبطل به الطهارة لا في كلها ولا في جزئها. قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات العلمية، قال ولا ينتقد وضوء الماسح، ولا ينتقد وضوء الماسح على الخف بنزعه. الأدلة على ذلك، أولا روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بال قائما ثم توضأ، بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه، فلما أقام المؤذن أي أقام الصلاة خلعهما فأما الناس. وهذا فعله رضي الله عنه وأقره الصحابة على ذلك. الأمر الثاني، أن الذي مسح على خفيه، ركز، أن الذي مسح على خفيه ثبتت طهارته بالنص والإجماع، أمن ثبتت طهارته بنص أو إجماع لا تنتقد إلا بنص، أيوة، فلا تنتقد طهارته إلا بنص أو إجماع. الأصل مكان على مكان. الثالث، دليل الثالث، أن ذات نزع الخف ليس حدثا، أن نزع الخف وخلقه ليس حدثا ناقضا للطهارة، وليس من الأحداث المتفق عليها، وعليه الأصل بقاء ما كان على مكان. الدليل الرابع، أن القول ببقاء طهارته هو القياس، الأصل ببقاء طهارة من؟ طرف من؟ نازع الخفين. ما هو القياس؟ قالوا مثل المعروف طبعا من توضأ وضوءا كاملا ومسح رأسه وفي طريقه إلى المسجد وجد الحلاق فرصة، حلاق فاضي، فدخل إيه؟ حلق شعر، مش هو مسح على الشعر؟ فأتى الحلاق فإيه؟ حلق شعره ثم ذهب ليصلي. هنا صلى الرجل برأس قد مسح عليها، وأين الشعر؟ ذهب الشعر. قالوا فالمرء لو كان على رأسه شعر، طيب فنزع شعره، حلق شعره الذي مسح عليه، فليس الأمر متفق عليه بقى، ها لا تنتقض طهارته بإزالة الشعر، فكذلك أيضا لا تنتقض طهارته بخلع الخف. اسمه قياس. لا ده اسمه ايه ده؟ يوسف. يوسف أعرض عن النوم، خليك معنا. وكذلك حال أيضا بالقياس من غسل قدميه. ماذا تقولون في رجل غسل قدميه ثم قطعت؟ اللهم اشف مرضى المسلمين. رجل غسل غسلا كاملا قدميه ثم قطعت رجله، هل بقطع الرجل تنتقل الطهارة؟ قالوا لا. قال ابن حزم نعم، لا المسألة مش في الدم، هنا هو غسل القدمين ثم قطعت القدم، فهنا ايه الجزء اللي غسله اتزال، ده بيسموه قياس، باب القياس. فإذا كان نزع الشعر الممسوح عليه بالإجماع لا تنتقب به الطهارة، وقطع الرجل التي غسلت لا تنتقب بها الطهارة، فالقياس يقتضي أن نزع الخف الذي مسح عليه لا تنتقب به الطهارة. طيب قال ابن حزم القول أن وضوءه قد بطل، أي وضوء نازع الخف، قال القول أن وضوءه قد بطل يلزمه أن يبتدئ الوضوء، يعني هو بيقول بيرد على من يوجب غسل القدمين، فيقول لهم أنتم ألزمتموه إيه بغسل الايه القدمين، فانتم بين امرين، اما ان تقولوا ان بنزع الخوف تنقض الوضوء فيستأنف اي من اوله، او تقولوا انه محافظ على ايه على وضوءه. لكن ان هو يعني هو ابن حزم وكان هو يستهجن جدا قول من يقول غسل القدمين فقط، يعني قولوا طهارته قد نقضت قد اقبلها منكم، اما ان تقول يغسل القدمين فقط فأنتم بين أمرين، إما أن تقولوا الوضوء قد نقض فيستأنف أي من أوله، وإما أن تقولوا إيه هو محافظ على وضوءه، أما أن ينتقض جزء ويبقى جزء قال هذا يعني لا، قال هذا من المحال. إذن الذي ندين الله به أن خلع الخفين ليس بحدث، فمن ثبتت طهارته بيقين لم تبطل إلا بيقين، وهنا مسألة لا يمسح على الخفين من أعاد لبسهما إلا على طهارة مائية، يعني قلنا ان نزع الخف على الراجح، ركز، نزع الخف لا يبطل به ايه الطهارة. انسان توضع وغسل قدمين ثم نزع الخف، حكم الايه الوضوء صحيح. طيب ها بعد ان نزع الخف مثلا يبقى واحد مثلا شغال شغلتين، دايما بندي مثال شغال مثلا شغلتين فرجع العصر، ها فنزع الخف الذي كان ايه قد لبسهم على طهارة كاملة ثم لبس الخوف مرة أخرى، هل له أن يمسح عليه؟ قالوا نعم، فنزع الخوف من طهارة الغسل يجزئ أن يمسح عليه مرة أخرى. أما إذا كان مسح على الخوف أحدث مسح الخف فنزعهما ثم عاد اللبس مرة أخرى ليس له أن يمسح عليهما أو التاني. أظن كده بعضكم فهم يعني بعضكم يعني مثلا إيه؟ يعني إيه؟ نيجي نقولها بطريقة سؤال، هل من نزع الخف ثم لبسه مرة أخرى هل له أن يمسح عليه مرة أخرى؟ يعني إنسان توضأ يا إبراهيم وغسل القدمين، طيب غسل الإيه؟ القدمين ولبس الخف، عند العصر نزع الخف ثم لبس الخف مرة أخرى، هل له؟ طبعا إيه؟ لما لبس لما قلع الخف ولبسه كان محافظ على الطهارة، لما لبس الخف مرة أخرى هل له أن يمسح عليهما؟ قالوا نعم، إذا كانت الطهارة طهارة مائية غسل قدمين وضوءا كاملا وغسل قدمين ثم لبس الخف، طيب ثم نزع الخف وبعد ساعة لبس الخف مرة أخرى، هل له أن كلما حافظ على وضوءه كل هل له أن يمسح عليهما؟ قالوا نعم. لما؟ لأن هذا الخف الذي خلعه ثم عاد لبسه كان على طهارة إيه؟ مائية. الصورة الثانية بقى، الصورة الثانية الفجر توضأ وغسل قدمين، عند الظهر أحدث، دماغ صحته ولا لسه؟ ها، عند الظهر أحدث فمسح على الخف، عند العصر خلع الخف ثم لبس الخف مرة أخرى، هل له أن يمسح عليهما؟ لا. ليه لا؟ لأن في الصورة الثانية لبس الخف على طهارة مسح، في الصورة الأولانية لبس الخف على طهارة مائية. أو الثاني، والوجه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يبقى الخف على القدم إذا لبس على طهارة مائية، فمن خلعهما لم تبطل طهارته ولكن قد انتهت مدة المسح. فالقاعدة هنا نزع الخف يبطل المسح ولا ينقض الطهارة. خلصت الموضوع، القاعدة دي هتريحك جدا. نزع الخف لا يبطل المسح، يعني في المثال الثاني لبس الخف على طهارة ايه؟ على طهارة مسح. احنا قلنا عند الايه؟ الظهر احدث فمسح الخف، عند العصر خلع الخف، فقلت نحافظ على وضوءه. لبس الخف مرة اخرى ذهب الى العمل، عند المغرب هل له ان يمسح عليهما؟ ليه؟ طهارة ايه؟ مسح. خلاص. لكن اتفضل، طهارة مائية يعني توضى على طول. توضى كامل لبس على طول. نعم. ده هنا لابس الخف على طهارة ايه؟ طهارة غسل، بخلاف من مسح عليهما. طيب، فخلع الخف، هنا لما لبس الخف لبسه على طهارة ايه؟ مسح، لانه احدث عند الظهر. فلما لبس الخف بعد العصر مثلا لبسه على طهارة مسح، لذا فنقول ان نزع الخف يبطل المسح ولا ينقض الايه؟ الطهارة. على الراجح القاعدة هي القاعدة نزع الخف يبطل المسح. يبطل ولا لا يبطل المسح؟ نزع الخف يبطل المسح ولا ينقض الطهارة. ليه يبطل المسح في المثال الثاني؟ لأنه لبس الخف على طهارة إيه؟ مسح. لما قلنا لا ينقض الطهارة؟ على الراجح بقى للأدلة التي ذكرنا، ما ثبت طهارته بيقين لا يبطل إلا بيقين. لأنه لو ولبس الخف ومسح عليه. نعم. لا يلزمه أنه لو خلعه ولبس ثاني أنه يمسح عليه. لا، لما حافظ على خلاص. ها ها. لو خلعه وهو ممسوح عليه. لو خلعه وهو ممسوح عليه. لبس مرة أخرى ليس له أن يمسح. لما؟ لأنه مسح عليه أمه. لأنه لما مسح عليه الظهر كان إيه؟ أحدث. ها، إنه الظهر أحدث. طيب، فمسح عليه. فخلع عند العصر ثم عاد اللبس مرة أخرى، هنا لبسه على طهارة إيه؟ مسح ولا غسل؟ مسح، لأنه في الظهر أحدث. طيب، نعم، ويتوضأ وضوءا كاملا على الراجح. نعم، لو ما أحدثتي، بمعنى له أن يمسح ما دام المدة باقية، أدام اليوم والليل له أن يمسح. له أن يمسح. يبدأ الوقت من أول مسح بعد الحدث. يبدأ يوم وليلة. النزع يبطل المسح إمتى؟ لو كانت الطهارة طهارة مسح وليس طهارة غسل. يعني إيه؟ زي ما قلنا قبل كده إن هو عند الظهر أحدث فمسح، فعند العصر إيه؟ خلع. بعد كده لبس الخوف مرة أخرى. هنا لبسهم على إيه؟ اعترض إيه؟ مسح طال غير مائية. مسألة في من انتهت مدة المسح برضو مسألة ليها علاقة بالسابقة. إذا كان الذي مسح محافظا على طهارته وانتهت مدة المسح، في المثال بتاعنا دوت مثلا اللي هو الفجر توضأ وغسل القدمين، ها، وعند الظهر أحدث فمسح على الخف، يبدأ منين بقى؟ ها، من الظهر يوم وإيه وليلة. طب تاني يوم خلاص هنا انتهت مدة المسح، لكن كان محافظ على وضوء، محافظ على إيه؟ وضوء. هنا إذا انتهت مدة المسح والماسح محافظا على طهارته، قال الحنفية وعند الشافعية يجب، قالوا يكفي فقط أن يغسل القدمين. يعني جي تاني يوم مثلا هو الظهر أذن عليه، طيب هو محافظ على إيه؟ على وضوئه. بمعنى احنا قلنا النهاردة الظهر أحدث فمسح على الخفين، بقي يوما وإيه وليلة، جيت تاني يوم الظهر، طيب محافظ على، يعني مثلا جي تاني يوم الظهر برضو صلى الفجر ومسح الخف، الظهر أدن كده انتهى اليوم ولا إيه والليلة، لكن هو محافظ على إيه؟ وضوء من الفجر. يبقى جيت تاني يوم الفجر مسح على وضوء، الظهر أدن كده انتهى يوم وليلة، لكن هو محافظ على وضوء من الفجر، ينفع يصلي ها أم لا؟ قال الحنفية بانقضاء اليوم والليلة عند الظهر لازم إيه؟ يخلع الخف ويغسل القدمين فقط. قال النووي في مذهبنا قولان أصحهما يكفيه غسل القدمين. إيه الصورة التانية ديت؟ الصورة التانية دي النهاردة الفجر زي النهاردة كده مثلا توضأ وضوءا كاملا وغسل القدمين ولبس الخف، عند الظهر في نفس اليوم أحدث فإيه؟ مسح عليهما. جي تاني يوم بقى الفجر برضو لسه كده لابس الشراب، لبس الايه؟ لبس الشراب، مسح الفجر، الظهر أدل عليه هو حافظ على وضوءه من الفجر، حافظ على وضوءه تاني يوم. قال الحنفية إذا انتهى اليوم وليلة ها يعمل ايه؟ يغسل الخف، يغسل الخف ويمسح الايه؟ ويغسل الايه؟ القدمين فقط. قال السرخسي إذا انقضت مدة المسح ولم يحدث ولم ايه؟ نزع الخفين وغسل القدمين. قال لأن الاستتار أي في الخف كان مانعا في المدة، فإذا انقضى سرى ذلك الحدث إلى القدمين. عايز أقول إيه؟ إن هو طول ما أنت في القدمين في الخفين ها في مدة اليوم وليلة فأنت محافظ على لك أن تمسح وطهارتك سليمة. انقضى اليوم وليلة قالوا يخلع الخف ويغسل القدمين، وعند الحنابلة قالوا يبد أن يعيد الوضوء مرة أخرى، يعيد الوضوء مرة إيه؟ أخرى. والراجح والله أعلم وأعلم أنه لا تبطل طهارة الماسح بانقضاء المدة، لا تبطل طهارة الماسح بانقضاء المدة، وهو قول إبراهيم النخعي والحسن ورجحه ابن حزم وابن تيمية. ياخذ حكم الأصل. ياخذ حكم الأصل. النهاردة يا جماعة النهاردة إيه؟ الخميس، الفجر هوت وضوء كامل وغسل القدمين خلاص كده قعد صح لغاية الظهر خلاص أحدث فمسح على الخف. احنا قلنا على الراجح من وقت الظهر هيبدأ يوم وإيه؟ يوم وليلة. جه بقى النهاردة قضى يوم كله نام، تاني يوم الفجر قام هيمسح على إيه؟ الخف، قعد صح لغاية الظهر، لغاية الظهر ما أذن كده دخل أصبح يوم وإيه؟ وليلة. لكن هو بالفجر اللي بتاع بكره بقى محافظ على ايه؟ على الوضوء خلاص. الظهر أذن عليه. الجمهور في الجملة قالوا ها انقضى في مدة المسح تعمل ايه؟ ها الحنابلة قالوا يتوضى تاني. يا جماعة انا الفجر ما احدثتش. قال لك لا انت المدة انتهت خلاص، ها لك رخصة يوم وليلة تلع الشراب وتتوضى من الاول. ده كلام مين؟ حنابلة. قال الحنفية والشافعية قال لك تعمل ايه؟ تغسل القدمين. ها والذي نرجحه واختاره شيخ الاسلام تيمية وابن حزم قال لك لا انقضاء المدة معناه ان انت بتمسحش تاني، لكن مش معناه ان الوضوء ايه انتقض. يعني ايه؟ تاني يوم بقى الدورة هوت حافظ على وضوءك تعمل ايه؟ تصلي خلاص. لكن اللي ما ينفعش بقى اللي انت بعد الدور عايز تصلي السنة، بعد الدور احدثت عايز تصلي السنة تعمل ايه بقى؟ تمسح؟ لا تغسل الايه؟ تنزع الايه؟ الخفين وتتوضا. ده الصعب صح؟ بالله عليكم أخلص انت بس أخلص ديت وانت خلاص. هذا هو الراجح، وذلك لأن أحاديث التوقيت تتضمن ابتداء وانتهاء مدة المسح وليس الطهارة. نقول تاني مصطفى كتبت حاجة مصطفى ولا نايم زي إبراهيم؟ إبراهيم يرى سلواء في النوم في الدروس. أنت صح كتبت كم بيكتب إيه؟ شفت العبري بيكتب رموز صفحة ونص ده مالي خمس ساعات بتكلم. حرام عليك. الله مستعان. إذن بنقول أن ها الذي يرجح ذلك أن أحاديث التوقيت سواء للمسافر أو المقيم هذه تتضمن إيه؟ ابتداء وانتهاء إيه؟ المسح لا الطهارة. ومن قال بأنها تدل على انتهاء الطهارة فقد قال في الحديث ما ليس منه. أيضا يدل على ذلك أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة، فلا تنقض طهارته إلا بكتاب أو سنة أو إجماع ولا دليل. أيضا يدل على ذلك أن الطهارة لا ينقضها إلا حدث وقد صحت طهارته ولم يحدث فهو على أصل طهارته. وانقضاء مدة المسح ليست حدثا يدل على ذلك حديث البخاري لما شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه أحدث في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أي لا يخرج في رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأحاله من الشك إلى اليقين. إذا وجه الدلالة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوضوء إلا على من تيقن الحدث فإنه يستصحب بقاء حكم الطهارة، فإنه يستصحب بقاء حكم الطهارة حتى نتيقن زوالها. فإذا تطهر ماسح الخفين فإنه يستصحب حكم الطهارة حتى يتيقن خلافه. قال ابن حزم، حزم في الحاجات دي بقى سيف بطار، وهذا الذي رجحه ابن حزم وقواه النووي واختاره ابن المنذر وابن تيمية. قال ابن حزم ليس في الأخبار شيء أن الطهارة تنتقد بانقضاء مدة المسح. قال ابن المنذر من صحت طهارته، كلام جميل أوي، من صحت طهارته ثم اختلف في زوالها لم يجب إعادتها إلا بحجة. تاني قال ابن المنذر من صحت طهارته ثم اختلف في زوالها لم يجب إعادتها إلا بحجة. ثم ذكر المصنف بابا في نواقض وضوء حديث أنس. قبل أن نكمل طيب لو أي سؤال كده بس دقيقتين بس ثم نكمل. مصنف وعن أنس بن مالك كان قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه قال ابن حجر أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني. قال وأصله في مسلم. أصله في مسلم. هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني بهذا اللفظ. قال النووي في المجموع إسناده صحيح وأصله عند مسلم. لفظ مسلم قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. مسألة نقض الوضوء بالنوم أحد المسائل التي ذكر فيها أقوال كثيرة، والخلاف فيها يرجع إلى اختلافهم. هل الوضوء، هل النوم حدث في نفسه يوجب الوضوء؟ أو ليس بحدث تنتقد به الطهارة؟ ومنهم من فرق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف، وبين نوم المضطجع ونوم القاعد. القول الأول الذي قال به المزني ومذهب إسحاق أن النوم نفسه ناقض مطلقا، كل نوم خفيف ثقيل نعاس سنة. واستدلوا بحديث صفوان بن عسال أن النبي أنه قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا صلى الله عليه وسلم إلا من جنابه. قال لكن من غائط ونوم وبول. فهنا قرن النوم عليه مع البول. لما ذكر حديث صفوان نواقض الوضوء قال ها إلا من إيه بول أو غائط أو نوم. فكما أن كل بول ينقض الوضوء وكل غائط ينقض الوضوء، إذن كل نوم ينقض الوضوء. دي اسمها إيه؟ دلالة الإيه؟ اقتران. فاستدلوا بدلالة الاقتران إذا كان الشارع قرن بين البول والغائط والنوم في سياق واحد فدل أن كلها أحداث تنتقد بها الطهارة. ولكن نوقش هذا الدليل بأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني لا يشترط أن الشرع إذا قارن بين أمرين أن يكون حكمهما إيه واحد. فكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. هنا قارن بين أمر واجب وأمر إيه مباح. المباح أن تأكل من الثمار عند المزارع. الواجب أن تعطي الزكاة. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وضعت الإيه المال. فقارن بين مكروه وبين محرم. طيب أيضا يرد على هذا القول أنه قد ورد في حديث الباب أن الصحابة كانوا إيه ينامون حتى تخفق ها زي عبد الله كده رؤوسهم. قال ثم يصلون ولا إيه يتوضؤون. فدل ذلك على أن إيه على أن مش كل نوم تنقض به الإيه الوضوء. أيضا من أدلتهم على أن كل نوم ينقض به الوضوء قالوا قياس، لأن العلماء أجمعوا على الوضوء لمن زال عقله بجنون أو إغماء. فكذلك النائم في حكم المغمى عليه. ويجاب عن ذلك أن هذا قياس مع الفارق، فإذا كان المجنون والمغمى عليه قد زال عقله فالنوم منه الكثير ومنه القليل، فالجمع بينهما في الحكم قياس مع الفارق. أيضا من أدلتهم من أدلة من يعتبر أن كل نوم ينقض به الوضوء حديث أبي داود وأحمد حديث علي بن أبي طالب العين وكاء السه سين مجدودة مفتوحة والهاء مكسورة فمن نام فليتوضأ من نام تفيد إيه كل عموم من سيره من نام فليتوضأ العين وكاء السه لما تجيب إزازة كده فيها مية وتربطها كويس أو لها غطا إيه اللي بيحمي المية عشان ما تتقلبش الغطا انظر إلى هذا التشبيه العين وكاء السهل اسم من أسماء الدبر وكأن السبب يقول أن فاتحة الدبر طيب ها رباطها وكاء هو الإيه العين العين مفتوحة هي أنت بتدرك الدبر أخرج أم لا العين نامت يبقى كده إيه أطلق عن لمن للدبر قد يخرج ريحا فلا يدري الإنسان فالشيء اللي بيحكم فتحة الدبر وأنت تعلم أخرجت أم لا هي الإيه طول ما أنت إيه مستيقظ العين غفلت صار الدبر إيه على مصراعيه يخرج وأنت لا تدرك العين وكاء السه قالوا فقوله فالنام فليتوضأ هذا في كل نوم هذا الحديث له علل ثلاثة فيه بقية ابن الوليد وهذا مدلس وقد عنعنى ولا يشفع له في هذا الحديث أنه صرح بالتحديث من شيخه حتى يصرح بالتحديث من شيخ شيخه لأنه متهم بتدليس الإيه التسوية العلة الثانية الانقطاع فراوي هذا الحديث عن علي الانقطاع راوي هذا الحديث عن علي هو عبد الرحمن بن عائز لم يسمع من علي العلة الثالثة فيه الوضين ابن عطاء وهذا سيء الحفظ عطاء الوضين ابن عطاء سيء الحفظ القول الثاني هو مشهور الحنابلة فرقوا بين النوم اليسير والنوم الكثير وقالوا اليسير يغتفر والكثير ناقض وعندهم حديث الباب أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم قال وجد دلالة أن خفق الرأس لا يكون إلا مع النوم الإيه؟ اليسير لأن الكثير إنسان بينقلب على طول على إيه زي عبد الله كده قاعد باله ساعة نايم ها طيب قالوا تخفق الرؤوس ده معناه نوم قليل لأنه لو كان كثير الإنسان ينقلب بدون أن يشعر طيب عبد الله ثم أنت عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله فأنت اصحى شوية عشان إيه لا إبراهيم ده من زمان إبراهيم خلاص إبراهيم وصل إبراهيم ده نومه كثير طيب فقال وجد دلالة أن خفق الرؤوس يدل على النوم اليسير ها أيضا من أدلتهم قالوا إنه على النوم اليسير يعني قالوا لأن نقض الوضوء بالنوم علته أنه يفضي إلى الحدث وهذا في الأغلب يحدث عند النوم الكثير لأن الإنسان لا يشعر يعني إيه هو ليه هل النوم في ذاته نقض الوضوء هذا رجح لا النوم مظنة الإيه الحدث فقالوا إذا ده العلة وانتفاء العلة أنت في الإيه إذا كان النوم ليس حدثا في ذاته ولكن مظنة الحدث وعليه فإن كان يسيرا فالإنسان يشعر أنه ما أحدث وإنما إذا زاد النوم وكثر فهنا قد لا تشعر ها طيب القول الراجح اسف القول الثالث قول الشافعية فرقوا بين نوم الجالس الممكن لمقعدته وبين نوم المضجع نوم الجالس كده ها طب ما العلم عندهم بقى أن من جلس ومكن مقعدته قالوا الجلوس هنا بيحل محل العين يعني ايه بالجلوس بيحل محل العين يعني وانت قاعد صاحي العين منتبهة فانت عارف اخرجت ام لا طب العين غفلت ها فانت وانت جالس الا اللي يحل محل العين الجلوس فيحكم يحكم الايه الدبر. واضح مش واضح؟ ها ثم انت صاحي حتى لو انت صاحي مثلا واحد مثلا صاحي بس مضجع وصاحي ايه اللي بيخليه منتبه؟ العين. فانت لو انت مضجع وعينك مفتحه خلاص لا حرج معايا. لكن انت بقى هنا طب العين نامت وانت قاعد الا يحل محل العين كونك انت جالس فده يحكم الايه ده لوجع عندهم. فقالوا ان الممكن لمقعدته هذا وان غفل فالجلوس يحل محل العين فيكون الانسان على درايه احدث ام لا. الراجح والله اعلى واعلم في ذلك ان مدار الامر على الاحساس، فمن نام غفلت عيناه اخذته سنه نعاس وكان دائرا بما حوله يسمع الاولاد او الزوج او الاضواء، ها سيما اذا كان قد مكن مقعده من الارض فهذا نوم لا ينتقد به الطهاره. يدل على ذلك طبعا ده كلام ترجع شيخ الاسلام ابن تيميه وروى عند الحنابله، ها بل هو قول الحنابله في النوم اليسير. يبقى احنا بنجمع بين قول الشافعيه الذين قالوا بتمكين المقعده مع ترجيح الحنابله انه يوم ايه نوم ايه يسير. يدل على ذلك ان ابن عباس كان يصلي فتاخذه الايه السنه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه؟ ها قال كان ياخذه من شحمه ايه اذن. حديث ميمون لما قال ابن عباس قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت معه فكنت ايه تغشاني لي النوم، فقال فكان النبي قال فكنت اذا اغفيت ياخذ بشحمتي ايه اذن. لذلك السنه لما يكون حد كده بينام عن صحيح تقعد ايه مش تعضه في اذنه، لا تقعد ايه يشده من شحمه الاذن. طيب قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، قال وهذا يبين أن النوم ليس حدثا في نفسه، يعني سلم كان إذا بال توضأ، هنا إذا كان نام ها فقال كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه. هتقول لي ده خاص بنسلم، اقول لك لا افهم مراده. عايز يقول لك نسلم العله في انه كان ينام حتى ينفخ يعني نوم ايه كثير، ها ولكن العله انه كان ايه ها ينام قلبه ينام عيناه ولا تنام قلبه. قال وهذا يبين ان النوم ليس حدثا في نفسه، اذ لو كان حدثا لم يكن فرق بين نسلم وبين ايه غيره كما في البول. يعني اريد ان يقول ايه ان كنتم تقولوا ان هذا خاص بنسلم في خصوصيه فيهم في خصية أنه كان لا ينام قلبه وكان نومه كثير وحتى ينفخ ولا ينام إيه قلبه، فدل ذلك على أن الذي ينام نوما يسيرا وهو يدري لنوم السام الكثير لا يقوم به وضوءه نوم كثير لأنه لا ينام قلبه، ها فدل ذلك على أن النوم اليسير الذي معه دراية لا يقوم به الوضوء. قال ابن عبد البر روينا عن أبي عبيد أنه قال، أبو عبيد بيقول كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء له حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام فخرجت منه ريح فقلت قم فتوضأ، قال لم أنم. بيقول قم توضأ أنت عبأت فقال له لم أحدث، فقال قم، قال قم فتوضأ، قال لم أنم. فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، قال فجعل يحلف أنه ما فعل ذلك، وقال لي بل منك خرجت أنت منك اللي مش مننا. قال فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة الإيه النوم. ده بقى بيعرفنا بقى إيه، يبقى إحنا عندنا إيه كما ذكرنا ان ايه ان هو بيقول له انا يعني هو جالس جلسه المتمكن على قول الشافعيه، بيقول له ما احدثتش، يقول له لا انت اللي احدثت، يقول له انا ما احدثتش، فبيقول بعد ذلك رعيت مسألة الإيه؟ غلبة النوم، سواء كان ممكن أو لا. ها كما ذكرنا أن رجح مسألة الإيه؟ الإحساس. ها إذا كان إنسان يدري ويسمع ما حوله، طيب، حيث أنه إذا انتبه انتبه، بخلاف الكثير. والله أعلى وأعلم، رد العلم إلي أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم خير.